فهناك ثلاثة أشياء. الأول الحلف على فعل منكر ثم يفعله، فهذا منكر. الثاني الحلف على ترك معروف ثم يتركه، فهذا أيضا منكر. الثالث أن يفعل، أن يحلف على فعل شيء ثم يرى أن فعله منكر فيكفر وينفي الله عنه اليمين الذي حلف بها. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. هذا الحديث يتعلق بالحلف. الحلف هو القسم بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله على أمر من الأمور لتأكيده وتقويته. والإنسان إذا أراد أن يؤكد قولا من الأقوال فإنه يقنع الحاضرين والسامعين بهذا الحلف، فيقول: والله إن الأمر كذا، وبالله إنه لكذا، أو أحلف بالله لقد قال فلان كذا، أو ما أشبه ذلك. كان أهل الجاهلية يحلفون بما يعظمونه، وكانت آلهتهم في نظرهم أنها عظيمة، فلذلك كانوا يقولون في حلفهم: واللات والعزى. اللات المعبد الذي في الطائف، والعزى المعبد الذي في نخلة بين مكة والطائف، وكلاهما معظم عندهم. فورد النهي عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، الذي تحلف به يكون في قدره، يكون قدره في قلبك عظيما، فتعظمه بهذه اليمين. والتعظيم لا يصلح إلا لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يعظم مخلوقا كتعظيم الله. فلا جرم، جاء الأمر بالحلف بالله وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أمر الذي يحلف بالله أن يحلف وهو صادق، ونهاه أن يحلف بغير الله أيا كان ذلك المحلوف به. كان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم، وبقي ذلك عند بعض من أسلم، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو من أذكى الناس وأفطنهم حلف مرة بعدما أسلم لأبيه، فقال: بأبي إن الأمر كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما سمعه عمر رضي الله عنه امتثل ذلك، فتوقف عن هذا منذ أن نهاه. وذلك لأن الصحابة والطاهون عندك عند حدود الله متى أمرهم الله بأمر توقفوا عنده، ومتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر امتثلوه ولم يتجاوزوه. فلذلك يقول عمر: والله ما حلفت بأبي بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا ذاكرا له مبتدئا له من نفسي، ولا آثرا يعني ناقلا لكلام عن غيري، حتى النقل ما يقول إنه لا من قال بأبي إن الأمر كذا، من شدة امتثاله وتمسكه بما سمعه من الحديث المرفوع تمسكا زائدا، لم ينقل عن أحد قوله بأبي إن الأمر كذا. وماذاك إلا أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه إلا وهو حرام لا يجوز. وقد ورد أيضا ما يدل على أنه من الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. ذكر في هذا الحديث أن الحلف بغير الله كفر أو شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن إذا قيل إنه كفر فهو كفر دون كفر بالله، إنما هو كفر جزئي بمعنى أنه جحد لما أمرنا به من الحديث بالله تعالى. وإذا قيل إنه شرك فإنه من الشرك الأصغر الذي هو دون الأكبر ولا يخرج من الملة، ولكن ما دام أن اسمه شرك فإنه لا تدخل لا يغفر إلا بالتوبة، داخل في الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالذي يموت وهو مصر على نوع من الشرك كالحلف بغير الله يعتبر من الذين لا يغفر شركهم، بل لا بد من عقوبتهم على قدر شركهم لما يقدره الله تعالى. وعلى كل حال فإنه ما دام أنه ذنب، وما دام أنه وصل إلى تسميته شركا في هذا الحديث، فإنه يدل على كبره وكونه أكبر من الكبائر، لأن كبائر الذنوب كالزنا والربا ونحوها تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عنها وغفرها لصاحبها، وإن شاء عذبه بقدرها. وأما الشرك ولو كان صغيرا فلا بد من عذاب صاحبه، عذابه بالآخرة بقدر شركه أو بقدر ذنبه. فهذا دليل على عظمته، والإنسان عليه أن يكون حذرا، عليه أن يكون تعظيمه لله، فإنه إذا حلف بغير الله فقد عظم ذلك الغير، دل على أن له منزلة في قلبه، لذلك المحلوف به منزلة عظيمة يقدره بها ويرفع مقامه، فقد رفعه عن قدره وقد جعله مستحقا لنوع من التعظيم الذي هو خالص حق الله تعالى. يدخل في ذلك الأشخاص والبقع والصفات ونحوها، فإذا كل ذلك من الحلف بغير الله. قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صفعة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. جاء هذا من الحلف بغير الله من الشرك، إذا قلت وحياتك يا فلان أو بحياتك يا فلان أو حياتي أو بحياتي، فإن هذا حلف بغير الله. أثبت ابن عباس أنه من الشرك الذي هو خفي، معنى من الناس لا يفطرون له ولا ينتبهون له، كلمات يقولون تجري على الألسن ويتساهل بها، وهي في الحقيقة من الشرك ولكنها من الشرك الخفي فينتبه لها. إذا قالوا حياتك يا فلان أو حياتك يا فلانة أو حياتي، أو قال مثلا وشرفي أو ونسبي أو نحو ذلك، حلف بشرفه، شرفه ما هو ما يستحق أن يعظم بهذا التعظيم. وكذلك لو قال ونسبي أو منصبي أو مفخري أو مفخر فلان أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك. وهكذا إذا أقسم بالترب كأن يقول بتربة فلان أو ما أشبه ذلك، أو أقسم بحرمة كأن يقول بحرمة فلان بحرمة صاحب هذا القبر بحرمة الولي أو بالقبر الفلاني أو بالشهيد أو بالولي الفلاني أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا يعتبر تعظيما لذلك المحلوف به، والذي يحلف به يعتبر كأنه رفعه عن مقامه فكان بذلك مشركا. هذا في حق المخلوق، فيتجنب الإنسان الحلف بالمخلوق ولا يحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وإذا قلت إن الله تعالى أقسم بكثير من المخلوقات، نقول الله تعالى يقسم من خلقه بما يشاء، كما في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولكن المسلم الذي يلتزم ويوحد الله يجعل إقسامه بالله فلا يقسم إلا بربه، لأن القسم كما قلنا تعظيم، والتعظيم أصبح من حق الله على من حق الله تعالى على عباده، حق على العباد أن يكون تعظيمهم لربهم. ومع الأسف نسمع كثيرا لا يقنعون بالحلف بالله حتى يحلف لهم بغير الله. في كثير من البلاد التي تنتحل الإسلام وتدعي أنهم يعظمون الله ويعظمون القرآن ويؤمنون بالذات، يحكي لنا بعضهم يحكى لنا عن بعضهم أنه كان له دين عند شخص، فأحضر عند القاضي وحلف 10 أيمان أنه ليس له حق عندي، فقال خصمه قل له يحلف بتربة الولي فلان، فألزمه القاضي أن يحلف بتربته، فامتنع أن يحلف واعترف بالحق وقال إذا حملتموني على أن أحلف بتربة السيد فلان فإنني لا أحلف وأهدي يميني، بل أقول إن الحق عندي إذا أكرهتموني. فصارت تربة ذلك السيد الذي يعبدونه ويعظمونه ويسمونه وليا وسيدا أعظم في قلبه من الخالق سبحانه وتعالى. حلف بالله عدة أيمان وهو كاذب، ولم يتجرأ أن يحلف بتربة السيد. فهذا لا شك أنه قد يصل إلى الشرك الأكبر، لأنه عظم ذلك السيد وصار في قلبه له وقع مع أنه مخلوق. ولو مثلا حلف به وهو صادق لا أشرك وقال إنه مشرك أو صدق عليه أنه مشرك. فالحاصل أن المسلم عليه أن يكون تعظيمه لربه سبحانه، فلا يعظم أي مخلوق بنوع من أنواع التعظيم لا الحلف ولا غيره. ومتى عرف المسلم أن الله تعالى هو المستحق للتعظيم والتوقير فإنه يعرف أنه المستحق لجميع العبادات كلها، فحينئذ هو المستحق لأن يدعى وحده ولا يدعى غيره، هو المستحق لأن يرجى وأن يخاف وأن يعتمد عليه وأن يتوكل عليه وأن يستعان به وأن يستغاث به، وهكذا جميع أنواع العبادات التي هي خالص حق الله تعالى فيصرفها لله ويترك التعلق على مخلوق سوى الله. معلوم أن الحلف أن الحلف تأكيد للمحلوف به، ولكن قد ذكرنا أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الحلف وهو شاك في الأمر ولا وهو كاذب. وإذا حلف وهو كاذب على أمر من الأمور سيما إذا كان يستحل بحلفه ما لم يأخذه بغير حق فإن ذلك حرام عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا من أراك يعني عود السواك الذي يستاك به لو اقتطع باليمين سواكا فإنه يعتبر قد اقتطع يمينا بغير حق، يعني مالا بيمين وفيها كذب، جمع بين الكذب وجمع بين أخذ ما لا يستحقه من المال ولو كان يسيرا، فاستحق أن يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. كذلك نقول إن على المسلم أيضا أن يحترم أسماء الله تعالى، فلا يكثر الحلف مخافة أن يقع في كذب وهو غير متعمد ثم يلام على ذلك. وقد كثر حلف الناس على البيع والشراء وهو بلا شك يوقعه في كثير من الفجور أو نحو ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، فإن الذي يكون كثير الحلف لا بد أن يقع في شيء من الكذب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العذاب ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، جعل منهم رجلا حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، خاصة بعد العصر ذلك لأنه وقت شريف يعني من أفضل الأزمنة، وخاصة الحلف مع أنه حلف بالله ولكنه حلف على كذب، صدقه الذي حلف له وزاد في ثمن تلك السلعة لما أنه حلف، فهذا أخذ ما لا يستحقه وحلف بالله وهو كاذب، وامتهن حرمة الزمان الذي هو وقت شريف وهو بعد العصر، فكان ذلك سببا لعقوبته بهذه العقوبة. لذلك نتواصى بأن نحفظ أيماننا. يقول الله تعالى: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف وتقعون في الحلم، وكذلك لا تكثروا الحلف بالله. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف الذي هو مظنة الكذب أو نحو ذلك. وبكل حال الكلام على الأيمان وما يتعلق بها قد يطول بنا، ولكنه معروف الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل فطاف بهن، فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا امرئ مسلم هو فيها فاجر، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. الحديث الأول موضوعه في الاستثناء وفي اليمين، وأنه ينفع إذا كان الاستثناء متصلا بأن يقول إن شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله ونحو ذلك. فإذا استثنى في يمينه ثم لم يوفي بها لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. القصة صحيحة. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي روايتنا على 100 امرأة، وذلك لأنه كان عنده نساء كثير، منهن زوجات ومنهن إماء سريات يملكهن. فالتزم بأنه سوف يطوف على 100 أو على 70، يعني يطأهن في تلك الليلة، وأن كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل. وليس ذلك عصيانا ولا استبدادا، ولكنه نسي أن يقول ذلك أو انشغل. فلما طاف بهن لم تلد منهن ولم تحمل منهن في تلك الليلة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان أي غير كامل. وجعل ذلك سببه عدم الاستثناء بقول إن شاء الله أو إلا ما شاء الله. أثبت العلماء بهذا الحديث وبغيره أن الاستثناء يكون مبررا لعدم الحنث، وأن من حلف وأقسم فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، يسمى هذا الاستثناء. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أقسموا أهل جنة على بستان كان لهم فيه ثمار، فحلفوا في ليلتهم أنهم إذا أصبحوا سوف يصرمون ذلك النخل أو تلك الثمار ولم يقولوا إلا أن يشاء الله، لم يستثنوا. عاقبهم الله تعالى بقوله فطاف عليها طائف من ربهم وهم نائمون فأصبحت كالثريد، احترقت ولم يبق فيها شيء، أصبحت كأنها مفرومة، حتى أنهم لما رأوها قالوا إنا لضالون، ليس هذا بستاننا، ثم اعترفوا بأنهم ظالمون وقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فدل على أنه أن إذا أقسم الإنسان على شيء أو ذكر شيئا فإن عليه أن يقول إلا أن يشاء الله أو يقول إن شاء الله أو نحو ذلك. إذا كان الأنبياء عوقبوا بمثل هذا، وكذلك أيضا ورد أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، عن فرقة ذهبت في الدهر وكان لهم حديث عجيب، وعن الروح، وعن رجل طواف طاف بالمشرق والمغرب، فقالوا أخبرنا، فإن أخبرنا أخبرتنا فأنت نبي وإلا فأنت رجل متطول. وأخذوا هذه الأسئلة عن اليهود، فقال لهم أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم ينزل عليه الملك إلا بعد 15 يوما، لم ينزل عليه الوحي. عاتبه الله تعالى بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لما قال إني آتيكم بها غدا ولم يقل إن شاء الله تأخر عليه الوحي، فأفاد بأن على الإنسان أن يحرص على أن يستثني في كلامه، فإذا قال سأفعل هذا الأمر فليقل إن شاء الله، سأسافر إلى البلاد الفلانية غدا يقول إن شاء الله، سأبيع هذا أو سأشتري لك كذا وكذا إن شاء الله. وهكذا المواعيد ونحوها، آتيك غدا إن شاء الله، أو تأتيني إن شاء الله، يأتيني فلان إن شاء الله، وما أشبه ذلك. هذا الاستثناء يعتبر تبركا ويعتبر تعليقا، تعليقا للأمر على مشيئة الله، لأنه إذا لم يشأ الله فإنه لا يحصل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي إذا أردتم أمرا فإنه لا يحصل إلا إذا شاءه الله وأراده إرادة كونية قدرية. فعلقوا أموركم المستقبلة على مشيئة الله تعالى. أما الاستثناء في الحلف فإذا حلف على أمر مستقبل وقال والله لآتينك غدا إن شاء الله ثم لم يأتك فإنه لا كفارة عليه، بخلاف ما إذا لم يقل إن شاء الله بل قال والله لأقضينك دينك غدا أو لأبيعنك أو لأحضرن لك هذه السلعة غدا ثم لم يحضرها أو لم يعطك، فمثل هذا عليه كفارة. الكفارة التي ذكرها الله بقوله الكفارة ويطعم عشرة مساكين إلى آخره. فإذا استثنى فلا كفارة عليه، هذا هو فائدة الاستثناء. ويمكن أن يخصص بعض الأشياء، فإذا قال مثلا بعتك هذا إن شاء الله فقلت قبلته إن شاء الله، أو قال مثلا زوجتك موليتي إن شاء الله فقلت قبلت إن شاء الله، فإن ذلك ينعقد ولو كان فيه هذا الاستثناء. وكذلك إذا قال طلقت امرأتي إن شاء الله فإنها تطلق، وذلك لأن هذا شيء ظاهر فلا يعلق على مشيئة الله الخفية، لأن لا نعلم مشيئة الله إلا بالأمر الواقع. إذا رأينا الأمر قد وقع قلنا هذا قد شاءه الله، شاء الله أن يولد لفلان، وشاء الله أن يموت فلان، وشاء الله أن يشفى، وشاء أن يستغني، وما أشبه ذلك. فمشيئة الله تعالى ظاهرة بوقوع الأمور التي شاءها. وإذا رأينا الأمر تخلف قلنا لم يشأ الله أن يحصل لفلان ولد، ولا لم يشأ الله أن يستغني فلان أو أن ينجح في سعيه أو يربح في بيعه. فعرفنا عدم مشيئة الله بوقوع الأمر الظاهر. فالاستثناء يؤتى به أيضا للتبرك، حتى ورد في القرآن قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه وعد محقق ولكن علق بمشيئة الله تعالى للتبرك. وكذلك الاستثناء الذي في زيارة القبور في قولهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله. الاستثناء هنا للتبرك أو لتخصيص البقعة أو نحو ذلك، وإلا فالموت محقق، أن الأحياء لاحقون بالأموات. أما الحديث الثاني ففيه وعيد الذي يحلف وهو كاذب، وذلك لأنه لم يعظم أسماء الله ولم يحترمها ولم يعرف قدر الرب تعالى، ولم يكن في قلبه قدر لربه سبحانه وتعالى، فتهاون باسم الله وحلف وهو كاذب. ومع ذلك مع فجوره وكذبه أخذ شيئا بغير حق، أخذ مالا بغير حق، بل ظلما بسبب هذه اليمين الكاذبة. من اقتطع من حلف على يمين صبر، سميت يمين صبر كأنه صبر نفسه على هذا الكذب، حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا لأم مسلم، يقطع المال يعني يأخذه بغير حق، لقي الله وهو عليه غضبان ذكر الأشعث بن قيس أنه تخاصم هو رجل من كندة في أرض كانت حضر موت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ قال: لا. فقال: فلك يمينه، ليس لك إلا أن يحلف. فقال: إنه رجل فاجر لا يبالي بالكذب ولا يبالي بالحلف. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي روايه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. انزل الله في ذلك قول الله تعالى في سوره ال عمران: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون بعهد الله أي ميثاقه وأيمانهم ثمنا قليلا أي عرضا من الدنيا، توعدهم بخمسة أشياء: لا خلاق لهم أي لا حظ لهم ولا نصيب عند الله تعالى، ولا يكلمهم الله يعني كلام رضا، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، ولا يزكيهم أي يطهرهم ويتوب عليهم، ولهم عذاب أليم. خاتمة الأمر أنهم مستحقون للعذاب، وهذا يؤكد أن المسلم يبتعد عن الحلف الكاذب أو عن الحلف المشكوك فيه، سواء حصل له به نفع وجود مال او نحوه، او حصل له دفع شر او ضرر او ما اشبه ذلك، حتى لا يتهاون باسماء الله، وحتى لا ياخذ ما لا يستحقه من مال اخيه المسلم بهذه اليمين الفاجره التي عظم فيها الله تعالى ولم يحترم هذا الاسم، عظمه وهو كاذب فاجر. وقد ذم الله تعالى الفجور وجعل الفجار مقابلين للأبرار: إن الفجار لفي جحيم، إن كتاب الفجار لفي سجين. فمن الفجور الفجور في الحلف، يعني أن يحلف وهو في فاجر، ويدخل في ذلك أيضا أن يحلف كاذبا عند البيع. وقد ورد أيضا ذم الذي لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، أو الذي عرض سلعة بعد العصر فحلف أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المعذبين الذين يستحقون العذاب. وما ذاك إلا أنه كذب في حلفه وفجر، ثم مع ذلك ظلم أولئك الذين عرض عليهم تلك السلع وصدقوه في كذبه وفي حلفه وأخذ منهم ما لا يستحقه، يعني حلف أن هذه السلعة تساوي 100 وهي لا تساوي إلا 80 مثلا، أو حلف أنه باع جنسها بـ10 وهو كاذب ما باعها إلا بـ8 مثلا، أو حلف أنها قد بذل له فيها 100 وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك، فيجمع بين الاستعانة بأسماء الله تعالى وبين الكذب وبين أخذ المال بغير استحقاق، فيدخل في من اشترى بآيات الله وبيمينه ثمنا قليلا، لأن المصالح الدنيوية كلها تعتبر ثمنا قليلا حتى ولو أثرى ولو كثر ماله لسبب هذا كثرة الحلف، فإنه مآله إلى الخسار ومآله إلى الغل وإلى الذل، أو أنه ولو حصل له ما حصل فإن عاقبته أن يعاقبه الله تعالى ويحاسبه على هذا المال الذي اكتسبه بهذه الأيمان الكاذبة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعن ثابت بن ضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية لعن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يجده الله إلا قلة. تتعلق هذه الأحاديث بالأيمان والنذور. الحديث الأشعث فيه هذه القصة القضية التي حدثت، وهو أنه كان له بئر في حضرموت فاعتدى عليها حضرمي ومد يده إليها واستولى عليها، فتخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأشعث يدعي أنها ملكه وملك أبيه وأبي أبيه، والحضرمي يدعي أنها في يده وأنه يتصرف فيها، فالأشعث هو الخارج والحضرمي هو الداخل، هو الذي في يده الأرض والبئر. والقاعدة أن على الداخل اليمين وعلى الخارج البينة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعث بينة شاهداني يشهدان بأن البئر له ولأبيه من قبله، ولم يكن عنده بينة، فلم يكن إلا أن رد على الحضرمي وطلب منه الحلف. اتهمه الأشعث بأنه لا يبالي وأنه لا يخاف من مربة الحلف وسوف يحلف ويقتطعها ويتملكها. قبل أن يحلف وعظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عاقبة هذا الحلف، الحلف الكاذب، فذكر أن الذي يحلف على يمين يعني على حلف، الحلف يسمى يمينا لأنهم كانوا عند التحالف يتقابضون بالأيمان، فلذلك سمي القسم يمينا. فهو فيها فاجر حالف بالله معظم له وهو مع ذلك كاذب وفاجر في يمينه وليس له قصد إلا أن يقتطع مال امرئ مسلم يأخذ مالا بغير حق فإنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان ويكتب الله له بها غضبه حيث تهاون أولا بسم الله ثانيا استعمل الكذب ثالثا استحل المال الحرام بغير حق. ذكر أن الله تعالى أنزل في ذلك آية من كتاب الله في سورة آل عمران إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وسبب ذلك أنهم اشتروا بآيات الله وبعهده وبأيمانهم ثمنا قليلا. الثمن القليل هو عرض الدنيا فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر عرضا يعني شيئا عارضا معترضا يعني عرضا من الدنيا أخذ من الدنيا شيئا فانيا قليلا مضمحلا وبذل في ذلك دينه ويمينه وتعظيم ربه وصدقه كل ذلك بذله فكان في ذلك خاسرا حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أما الحديث الذي بعده يتعلق به أولا الشاهد منه مثل ما في هذا الحديث أن من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه وهو عنه معلم أو عليه غضبان أو أوجب الله له بها العذاب. في بعض الروايات أنهم قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قالوا إن كان قضيبا من أراك يعني وإن كان الذي أخذه عودا من الأراك يعني سواكا ماذا يفعل ماذا يستفيد من اقتطع سواكا بيمين هو فيها كاذب يستحق غضب الله تعالى ويستحق عقوبته ويستحق العذاب الوبيل الذي ذكره الله تعالى ورتبه في هذه الآية. كذلك في هذا الحديث أيضا الأمر بالوفاء بالنذور والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لم يلزمه شرعا يلزم به نفسه وهو غير لازم فيلزمه الوفاء به إلا إذا كان النذر في شيء لا يملكه. في هذا الحديث يقول لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يعني لا يجوز له أن ينذر شيئا وهو لا يملكه ولكن إذا نذره فإن عليه الكفارة كفارة اليمين. عرفنا أن النذر هو إلزام الإنسان نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له إلزام الإنسان نفسه ما لم يجب عليه شرعا، فيثبت بذلك أن يعظم من نذر له، فإن كان نذرا لله تعالى فإنه تعظيم له، وإن كان نذرا لمخلوق فإنه تعظيم لذلك المخلوق حيا أو ميتا، وهو عبادة من العبادات وقربة من القربات، ونكمل ذلك بعد سماع الأذى. وقلنا إن النذر عبادة، لأن الناذر يعظم من نذر له، ولأجل ذلك مدح الله بالوفاء به، قال تعالى يوفون بالناذر، أي إذا نذروا أوفوا، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. المعنى أن الله تعالى عالم بهذه النذور وسوف يجازي عليها إن كانت نذر طاعة أو نذر معصية. وأمر الله بالوفاء بها في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وكذلك حكى الله تعالى النذر عن الأمم السابقة، فحكى عن أم مريم قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وعن مريم أنه قال لها ابنها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فدل على أن النذر مشهور في الأمم قبلنا، وصفة النذر لما لا يملك ابن آدم كأن يقول لله علي أن أعتق بيت فلان، أعتق عبد فلان، أو أسبل بيت فلان، هذا لا تملكه. كيف تسبل بيته وأنت لا تملكه؟ لأنه يمتنع عليك، وكذلك يمتنع عليك أن تعتق عبده، لا تتصرف إلا فيما تملك. وهكذا لو قال أن أضحي بشاة فلان لا تملكها، أن الوقف والعتق والأضحية كلها عبادات، ولكن كونك تتصرف فيما لا تملك هذا لا تقدر عليه. أما إذا كان يملكه فإنه يلزمه الوفاء به. إذا قال لله علي أن أعتق عبدي أو أن أوقف بيتي أو أن أضحي بهذا الكبش الذي يملكه أو أن أتصدق بهذا الشيء الذي يملكه، فمثل هذا عبادة يملكها، يلزمه أن يوفي بهذا النذر لأنه طاعة وقربة. الصدقات والقربات وما أشبهها من العبادات كلها قربات يتقرب بها إلى الله تعالى فيوفي به. أما إذا كان نذر معصية ففيه كفارة ولا يجوز الوفاء به، سواء كانت المعصية من الذنوب أو من الشركيات. فإذا قال مثلا إن شفى الله مريضي فعلي أن أشرب حمرا أو أن أزني لكذا، فهذا حرام عليه الوفاء به، وعليه كفارة يمين لحديث لا نذر لمعصية الله وكفارته كفارة يمين. وكذلك إذا كان من الشركيات كالنذور التي يفعلها القبوريون، يقول أحدهم إن رجحت تجارتي، إن قدم غائبي، إن شفي ولدي، فعلي أن أذبح شاة عند قبر السيد فلان، السيد البدوي مثلا، أو الحسين، أو علي، أو نحوهم. الذبح لغير الله شرك، لأن الله من ذبح لغير الله فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. وهكذا لو نذر أن يسرج قبرا، إسراج القبور أيضا شرك ومنهي عنه. أو نذر قال إن شفيت أو ربحت أن أهريق على ذلك القبر زيتا أو دهنا أو أن أطعم من يسجن هذا القبر ويخدمه أو يصلي عنده أو أن أبني عليه قبة أو نحو ذلك، فإن هذا من الشرك لا يجوز الوفاء به. فالحاصل أن النذر في قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك هو أن ينذر التصرف في شيء لا يملكه، فلا يصح ويكون عليه كفارة. وكذا لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان في معصية أو في شرك، لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة، ويلزم الوفاء به إذا كان في طاعة، إذا كان عبادة، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا أو عشرا أو أن أتصدق بمئة أو ألف أو أن أقوم هذه الليلة تهجدا أو أن أختم في هذا الشهر ثلاث ختمات مثلا. هذه عبادات وقربات فيلزم الوفاء بها. وأما إذا كان النذر ليس عبادة وليس معصية، وإنما هو عادة من العادات، فهو مخير إلا أن يكون فيها إسراف، فإنه يكره الوفاء بها وعليه الكفارة. فإذا مثلا قال إن ربحت أو إن شفيت أو إن نجحت فعلي أن أشتري مثلا ثوبا ب200 أو ب500. لباس الثوب عادة ليس عبادة. أو مثلا أن أطعم زملائي وأصدقائي طعام كذا وكذا، نوع من الطعام، هذا أيضا من العادات ليس من العبادات. وهكذا إذا نذر أن إذا شفيت مثلا أن لا آكل إلا كذا وكذا من الطعام أو كذا من اللحم، أن لا آكل الطعام إلا بلحم كذا، بلحم سمك مثلا أو بلحم طير أو نحو ذلك، هذا أيضا من العادات ليس من العبادات. فيخير بين الوفاء به وبين الكفارة. فإن كان عليه مشقة يكلف نفسه ويحمله على الاستدانة أو فيه إسراف، كما لو حلف مثلا أن يذبح 20 جملا لأهل هذا البلد أو 100 شاة مع أنه لا يوجد من يأكلها وتذهب فسادا إذا نذر أن يذبح ذلك. فمثل هذا إسراف يكفر عن نذره ولا يذبحها أو يقتصر على ذبح بعضها الذي يستفاد منه. في هذا الحديث جملة استطرادية لحديث ثابت بن الضحاك، منها قوله لعن المؤمن كقتله، وعيد شديد على اللعن، وذلك لأن اللعن دعاء بالإبعاد من رحمة الله. وقد وردت الأدلة الكثيرة في النهي عن اللعن وعن التلاعن الذي هو الدعاء به، فقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي، يعني لا تكون هذه الصفات من صفات المؤمن. ورد في حديث ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ورد في حديث ان اللاعن اذا لعن صعدت اللعنة الى السماء فتغلق دونها ابواب السماء، فتهبط الى الارض فتغلق دونها ابواب الارض، فتذهب يمينا وشمالا فلا تجد مساقا، فتذهب الى الذي لعن فان كان مستحقا لها والا رجعت الى قائلها، فيصير اللاعن كانه لعن نفسه. وذلك بلا شك يخيف المسلم من ان يلعن من لا يستحق. اما لعن المستحق فقد ورد في القران في ادله كثيره كقوله فنجعل لعنه الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ونحو ذلك. وكذلك الأحاديث الكثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله الراشي والمرتشي، وما أشبه ذلك. يخيف هذا الحديث أن الإنسان يستعمل اللعن ويسهل عليه فيقع في هذا الوعيد، لعن المؤمن كقتله. وفي هذا الحديث أيضا جملة أخرى استطرادية أيضا لأنه حديث جامع يقول فيه من قتل نفسه بشيء عذب به. قتل النفس هو الذي يسمى الانتحار، وورد فيه أدلة في تعذيب من قتل نفسه، منها الحديث الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم، أو فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وجأ نفسه يعني طعن نفسه حتى قتل نفسه. وكذلك قوله من تحتى سما فقتل نفسه، تحتى يعني التهمه والدرجه، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من شاهق فقتل نفسه، شاهق يعني جبلا مرتفعا، من اسقط نفسه من شاهق او من بيت مرتفع ليقتل نفسه فهو يتغدى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وذلك بلا شك تهديد ووعيد، لأن الإنسان لا يملك نفسه، فنفسه ملك لربه سبحانه، فلا يجوز أن يتساهل في أن يقتل نفسه بسبب من الأسباب. من قتل نفسه بشيء عذب به. وبكل حال الشاهد من الحديث ذكر اليمين وذكر النذر كما ذكرنا، وذكر